الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: وعلى العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقوله وعلى العرش استوى أي على وارتفع، أنه سبحانه وتعالى على وارتفع على العرش. وفي بعض النسخ: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، بذاته بمعنى بذاته يعني إيش؟ يعني ذاته العلية فوق العرش. وكما قلنا في التفصيل، بين السماء الدنيا وبين الأرض 500 عام، وبين السماء الأولى والسماء الثانية 500 عام، وبين السماء الثانية والثالثة 500 عام، وبين السماء الثالثة والرابعة 500 عام، وبين السماء الرابعة والخامسة 500 عام، وبين الخامسة والسادسة 500 عام، وبين السادسة والسابعة 500 عام. ثم الماء بعد السماء السابعة ماء 500 عام، ثم الكرسي، وقد ذكرنا أنه موضع قدمي الرب بلا تشبيه ولا تمثيل، ثم الله سبحانه وتعالى، ثم العرش، ثم الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق جلاله وعظمته، سبحانه وتعالى فعال لما يريد. والله عز وجل قال عن الملك احتوى، أي كل الملك بيده. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، أي لا يعتريها نقص ولا عيب، لأنها تدل على كماله. وكل اسم يتضمن وصفا من صفاته فليست أسماء مجردة، كما يزعم المعتزلة. المعتزلة يزعمون أن أسماءه وصف مجرد، وهذا غير صحيح، بل كلها لها معاني، وهي معانيها حسنى. والصفات العلى أي كلها صفات عالية، ليس كصفات المخلوقين بعضها عالية وأخرى ذميمة، لا، كل صفاته عالية، وصفاته لا تتغير كصفات المخلوقين، أزلية كذاته سبحانه وتعالى. نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. وكذلك ننزه الله عن كل نقص، كما قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية: إثبات المعنى على حقيقته من غير تشبيه ولا تكييف، وتنزيه الله من كل نقص وعيب. إذن إثبات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وتنزيه الله من كل نقص وعيب. وقال ابن أبي زيد: لم يزل بجميع الصفات وأسمائه أن تكون صفات مخلوقة وأسماءه محدثة. لم يزل أي تنزه أن تكون صفات مخلوقة، فهو من جميع أسمائه وصفاته أزلية كذاته، ليس لها بداية، أي تنزه أن تكون صفات مخلوقة وأسماءه محدثة. فالله سبحانه وتعالى لم تحدث له صفة بعد أن لم تكن، بل كل صفاته ثابتة لا بداية لها، فأسماءه وصفاته ملازمة له لا تنفك عنه. فنحن نثبت الذات ونثبت الأسماء والصفات، فكما أن له ذاتا تليق بجلاله وعظمته، كذلك له أسماء تليق بجلاله وعظمته. وكما أنه لا بداية له ولا نهاية له، فأسماءه وصفاته لا بداية له ولا نهاية لها. وفي هذا رد على الذين ينفون أو يحرفون أسماء الله كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، الذي يقولون أن إذا أثبتنا الأسماء والصفات جعلنا له شركاء، ويقولون جعلنا له شركاء في القدم، وهو لا شريك له في القدم، وهذا غير صحيح. فنحن نثبت ما أثبته الله نفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والقول في الذات كالقول في الصفات ولا فرق. في الحديث الصحيح قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلت في كتابك، أو علمت أحد من خلقك، أو استأثرت به علم الغيب عندك. إذن هناك أسماء أنزلها الله سبحانه في كتابه أو علمها أحد من خلقه أو استأثر بها في علم الغيب عنده ولم يطلعها على أحد. فأسماء الله تعالى أنواع: أسماء سمى بها نفسه وأنزل في كتابه، وأسماء علمها بعضا من خلقه، وأسماء استأثر بها في علم الغيب عنده. في الحديث: لا 99 اسم من 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ أي من عرفها وآمن بها وعمل بها. فاسم الغفور يدل على المغفرة، ندعو به. الله الاسم العلم للذات الإلهية، وهكذا. ومعنى 100 إلا واحدة لا يدل على الحصر، لا، إنما يدل على الإخبار، كما نقول فلان عنده 10 سيارات، فتدل على الحصر وتدل على الإخبار. ربما عنده 20 سيارة وأنا ما عندي إلا 10، أنا ما أعرف إلا 10، وهكذا. والناس في أسماء الله وصفاته أنواع: النوع الأول على مكانة عالية، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم غير تشبيه وتمثيل. النوع الثاني المعطلة، والتعطيل معنى الخلو. قال تعالى: بئر معطلة وقصر مشيد، أي بئر خالية. فالمعطلة المعطلة يخلون أسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني، أو يخلون الله من الصفات، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال ابن القيم: يعبدون عدما. النوع الثالث أهل التأويل، وهم على أنواع. أولا يحرفون المعنى كالأشاعر الذي يقولون بدل ما يقولون استوى استولى. ثانيا معطلة، وهم ينفون الصفة بالكلية، وهم يسمون الجهمية. الثالث يسمون أنفسهم أهل التفويض، يقولون أن هذه الآيات لا نتكلم فيها ولا تدل على معنى ولا تدل على أو تدل على معنى لا نفهمه، إنما يتعبد بتلاوتها فقط. وهؤلاء يسموها ابن تيمية في الحموية أهل التجهيل، لأنهم يقصدون أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم الجهل، وأنه لم يفهمها، وأنه لم يفهم الأسماء والصفات، وأنه لم يبلغ عن ربه عز وجل. ركزوا في هذه، أريدكم تركزوا جد في هذه المسألة، مسألة مهمة، أنواع الناس في أسماء الله سبحانه وصفاته. وسيكون الدرس بقية بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ولا يجعل معنا شقية ولا محرومة، ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا ما علمتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. آمين.